يا علي جاك ابو الزهر بحنينة صورة خابرة في عينه يا علي الله يا باب المدينة يا علي وصارت ليلك بدينا يا علي جاك ابو الزهر بحنينة يا علي صورة خابرة في عينه يا علي يا الله يا باب المدينة صارت ليلك بدينا.